بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. سورة القدر من السور الكريمة التي تتحدث عن فضيلة ليلة القدر وعن معناها الفكري بالأثر الإسلامي. أنا الليلة ما أريد أحكي لك شنو فضل ليلة القدر لأن متأكد أنه أنت سامع هذه الأحاديث، ولا أريد أتكلم لك عن موقع ليلة القدر بالتراث الإسلامي بالفكر الإسلامي، هذا أيضا أنا متأكد أنه أنت تحيط به علما. لا، الليلة أرجوك خلي نتحدث عن معنى أوسع. عندنا قضية فكرية اليوم مثارة، شنو؟ الإنسان أفضل أم الملائكة؟ يعني مقام الإنسانية أفضل أم مقام الملائكية هو الأفضل؟ أي واحد. وإذا كانت الإنسانية أفضل، ليش إحنا دائما نعتبر أن النزول هو هبوط؟ ليش دائما هيك فكرنا ودائما نعتبر أن الارتفاع هو علو؟ حتى تشوفنا من نجي تكرمون إذا أكو فرد إمداس أو مركوب للرجل ينقلب على وجهه يقول لا تخلي أسفل تكرمون الحذاء للسماء قلبه زحمة من الله، مع العلم إحنا ندري الله موجود باتجاه الجنوب، الله موجود باتجاه الشرق وباتجاه الغرب وباتجاه السماء. فأريد الليلة فكرك يمي، عدنا أكثر من موضوع بالسورة، بس أنا أدري بيك أنت تعبان من اللطم، إلى خلق تسمع لو أختصر. اللي واقفين برا واللي يسمع صوتي تعال ابني اقعد لي شوية خنسولف أنا وياك، ما أطول عليك، لا يقولون شباب التشيع بس يلطمون وما يأخذون أي فكر عقائدي، ما نريد هاي الحكاية تنشر عنا، تمام لو لا؟ فأريدك تقعد لي بالمجلس قاعدة اي نشمي، اخذ لي هذه الافكار وافتح لي صدرك وقلبك وضم هاي الافكار في صدرك وفي قلبك. زين، هسه المسألة الاولى، من نجي قلنا الاتجاه نحو النزول هل يعني اتجاه نحو الهبوط؟ يا هو الافضل مقام الانسانية افضل ومقام الملائكية افضل؟ اللغة السائدة في مجتمعنا تعتبر أن الملائكية أفضل، حتى تشوفنا في أدبنا في تراثنا من نشوف لنا واحد خوشاد مش نقول عنه، نقول الله شوف هذا من يمشي كأنه ملاك، تمام؟ بس ما تسمع في مجتمعنا من نشوف واحد خوشاد من نقول هذا كأنه إنسان، ما حد يقولها. ننسب دائما الصفات الزينة ننسبها للملائكة، هاي واحد. اثنين، حتى من نجي نريد ندعي نرفع ايدينا بهالاتجاه، هذا ما نرفع ايدينا بهالاتجاه ولا نرفع ايدينا بهالاتجاه، دائما نرفع ايدينا نحو السماء. هل هذا الموضوع صحيح بالثقافة الإسلامية؟ ليش من نجي نريد نبين علي بن أبي طالب إنسان معجزة، نريد نبين الإمام علي ما له مثيل، شنقول؟ نقول الإمام عليه السلام دخل إلى البئر وحارب الجن وطلع وسيفه يقطر دم فهو أمير الجن. نقول الإمام علي دخل على جماعة من العرب كانوا دائما يحاربون الآخرين بالنحل، اجى الإمام وقف خلى النحل يرجع عليهم يقتلهم، سمي بأمير النحل. دائما من الريد نبين عظمة النبي صلى الله عليه وآله، نقول النبي مر من يم شجرة كلم الشجرة أجابته الشجرة. تلاحظ دائما نط البعد الإعجازي، دائما نط البعد الغيبي في تبيان الأفضلية، في تبيان الأهمية. حتى اليوم في مجتمعنا إذا واحد خوش أدمي شن نقول؟ نقول والله هذا مبروك، هذا مبروك، هذا عنده كرامات. بس أبد ما نقول إنه هذا خوش آدمي، هذا صادق ما يكذب، هذا خوش آدمي هذا ما يغش، هذا خوش آدمي هذا ثابت على مبدأ أو ثابت على عقيدته. منتبهين لهاي اللغة اللي عندنا؟ لو ما منتبه لها شبابنا، أريد منك تتابع هذا الموضوع، قلل الحركة أرجوك حتى القاعدين ينتبهون للمحاضرة. صلوا على محمد وآل محمد. الثقافة اللي عندنا دائما النزول، النزول يمثل عندنا الهبوط، بينما من تجي إلى القرآن الكريم من اللي سجد لله؟ الملائكة سجدت للإنسان، لو الإنسان سجد للملائكة من يقول لي؟ ملائكة سجدت للإنسان، يعني الإنسانية خير من الملائكية. من أجي أريد أعرف علي بن أبي طالب عليه السلام، أركز على صفات علي الإنسانية، أركز على عبادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أركز على علم الإمام علي، أركز على مبدأ الإمام علي، أركز على أثر الإمام علي، أركز على عقيدة الإمام علي. كانت عقيدة الإمام علي شنو عقيدته؟ كان يعتقد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كان الإمام مخلص للتوحيد، كان تشوفه في كل سكنة في كل حركة يأكد على موضوع التوحيد، مسألة ألفت نظرك إلها. الإمام علي عليه السلام أبدا ما قال فزت ورب الكعبة حينما بايعه المسلمون، أبد ما قال فزت ورب الكعبة حينما قتل مرحب في يوم خيبر، أبد ما قال فزت ورب الكعبة حينما قتل المشركين، قتل عمرو بن ود في معركة الخندق، أبد ما قال فزت ورب الكعبة حين قتل الناكثين، أبد ما قال فزت ورب الكعبة حين قتل القاسطين، أبد ما قال فزت ورب الكعبة حين قتل المارقين، أبد ما قال فزت ورب الكعبة حينما أصبح شيعته يزيدون على 100,000، أبدا ما قال. قال فزت ورب الكعبة حين ضربت هامته، لما انضرب رأس أمير المؤمنين قال فزت ورب الكعبة، حينما وجد لحظة الانتقال إلى الآخرة. هذا يؤكد على أن الإمام عليه السلام كان أكو بعد إنساني في شخصيته مدى نحاول نركز عليه. بتلاحظ شلون؟ بالتالي اللي أريد ألفت نظرك إلى أن الإسلام ما يعتبر أن النزول هو هبوط، لا، وإنما يعتبر أن الإنسان هو محط الرحال، يعتبر أن الإنسان هو القطب الذي يدور حوله كل شيء. اليوم بالنسبة إن من نجي نقرأ الآية الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر، مو معنى أن القرآن هبط، لا لا، وإنما القرآن نزل لكي يكون مؤطر بإطار الإنسانية، كتاب الإنسانية، الكتاب اللي نهض الإنسان. مو فقط نقرأ القرآن في رمضان، إذا خلص رمضان أعرضنا عنه، كتاب مو خلوه حتى إحنا نجي نسوي ميداليات قلاي الذهب واللبس على صدورنا لو فضة، كتاب مو الله عز وجل وضعه حتى إحنا نجي نخليه بالسيارة تبركا الدق به الشمس لحد ما تحرقه، كتاب ما نزل حتى احنا نجي نخليه نخليه بالمكاتب، نخليه بالاركان، نخليه بالزوايا، نخليه بالمكاتب، ابدا. القرآن ان وجد حتى احنا نتعلم منه. اذا الآية الكريمة من تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل القرآن ليكون كتاب إنساني ينهض به الإنسان. واليوم إحنا دا تشوفون دا نتراجع يوم بعد يوم إلى الخلف، أخلاقنا في تراجع، آدابنا في تراجع، حياتنا في تراجع، العلم في تراجع، العدل في تراجع، التعليم في تراجع، العبادة في تراجع، كل شيء في تراجع. شنو السبب اللي يخلي الأشياء دا تتراجع للخلف؟ طيب دين أكو؟ نعم أكو. علم أكو؟ نعم أكو. أهل البيت أكو؟ نعم أكو. لعد شنو الموضوع؟ الموضوع أنه المجتمع الإسلامي انفصل عن عروة القرآن. الموضوع أنه المجتمع الإسلامي قل إيمان بالقرآن. من يتحول كتاب الله عز وجل إلى موضع للاستخارة والخيرة فقط والتلهي والتباهي، فهنا احنا في خطر. تشوف شلون الآية الكريمة تذكر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزلنا القرآن، هاي واحد. اثنين، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة اللي احنا نحييها المفروض، هذه الليلة منا إلى الفجر ساعات. هذه الليلة رب العالمين عز وجل يجعل فيها السلام، يجعل فيها أبواب السماء مفتحة لاستجابة الدعاء، يجعل فيها من الخير الكثير. طيب هنا أكو سؤال، الآية تقول سلام حتى مطلع الفجر، فهل ما نشاهده اليوم يوجد سلام في هذه الليلة؟ أكو سلام؟ ماكو. تفجير قبل شوية سمعنا، تفجير في منطقة من مناطق بغداد، وراح ضحيتها الكثير من الفقراء والمساكين. العراك موجود، الغيبة موجود، البهتان موجود، الكذب موجود. لعد وين السلام اللي تقصد الآية الكريمة؟ هسا أنا أوضح لك إياه إذا تلتفت لي. القرآن الكريم يريد يقول إنه الإنسان يدور حيثما دارت عقيدته. أكرر، الإنسان يدور حيثما دارت عقيدته. أنت اليوم ايش تعتقد أهل البيت شنو موقعهم منك؟ من يقول لي أرد أشوف بالك يمي؟ ها؟ شنو تعتقد أهل البيت شنو بالنسبة إلك؟ شيعنوا لك أهل البيت؟ ها؟ أنبياء؟ مرسلين؟ لا. شنو؟ أئمة قائمين بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب الإمام قدوة لو مو قدوة؟ قدوة، يعني فعل الإمام، قول الإمام، أتبع لو أجي أدير وجي عنا؟ أتبع. متأكد؟ طيب سلام عليكم الأخير دي يوصل لك الصوت. سلام عليكم. إذا الإمام قدوة، ليش لعد إحنا ما نسوي مثل ما يسوون؟ كان يسوي الإمام عليه السلام في ليلة القدر؟ هل كان الإمام ليلة القدر يلعب محابس؟ هل كان الإمام ليلة القدر يقعد على القهوة يلعب دومنا؟ هل كان الإمام عليه السلام ليلة القدر يقعد على القهوة يلعب طاولي؟ أنا مو ضد الحرية الشخصية وما أحب أتدخل بخصوصيات الناس، لكن قلنا الإنسان يدور حيثما دارت شنو؟ أرد أسمعها منك، حيثما دارت عقيدته، يعني هو مع العقيدة. طيب أنت قلت أنه أهل البيت عليهم السلام الأئمة، يعني هم اللي نقتدي بيهم. اليوم إحنا لمي لكهرباء لأمن لأمان، ومن أباوعلك أنت تقول أنا إمامي علي. طيب يا سيد الكريم ده تعال خلي نحي هذه الليلة بالدعاء، نحي هذه الليلة برفع المصاحف، نحي هذه الليلة بالابتهال إلى الله. ما يصير شيء إذا أنت شوية تترك الدومنة لو الطاولة لو المسلسلات لو التلهي، ما يصير شيء إذا أنت تترك القهوة ليلة واحدة. ها نقعد هذه الليلة نبتئ إلى الله نقول له إلهي بحق علي عليه السلام ارحمنا، إلهي في هذه الليلة المباركة أحل علينا السلام، هذه الليلة من الآن حتى مطلع الفجر يشتغل بيها الإنسان بالعبادة، يشتغل بيها الإنسان بالذكر والدعاء، يشتغل بيها الإنسان بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى. مو ما يصير، مو هذا يفت لفاد، ما يصير هذا هذا هذا يقطع لنياط القلب. أباوع إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، وقاعد في ليلة القدر قاعد لي بالمقاهي، في ليلة القدر قاعد يلعب محابس، في ليلة القدر قاعد يدق دومنا، ما يصير هذا، مو صحيح، وهذا وضعنا وهذا حالنا. اي الله ش أقول ليوم القيامة؟ شنو اللي أقول للهياء؟ أقول له أنا كنت أتولى علي ابن أبي طالب، يقول لي وهل فعل علي عليه السلام هذه الفعال؟ صح لو لا؟ اليوم احنا نحتاج ان نتذكر، لازم الانسان يكون على نفسه بصير. القرآن يقول بل الانسان على نفسه بصير ولو القى معاذيره. ما يصير انا اجي الزم لانسان اقول لعلي بن ابي طالب كان هكذا يفعل، يقول لي ذاك علي بن ابي طالب يا مولانا، قابل هسه انا علي بن ابي طالب، قابل انا معصوم. لعد تعالى شنو تتولى الامام علي؟ على شنو تتولى انت؟ شنو جاي محول لي؟ محول لي علي بن ابي طالب تريد تحول لي يا ارجوك الى فرد موضع بس تريد تستفاد منه انت يوم القيامه؟ والله يشفع لي يغفر لي الذنب؟ هذا خطا، هذا مو عقيده. نحن نعتقد بأهل البيت قدوة، نعتقد بأهل البيت أسوة. شبابنا اللي تشوفوه بلغوه السلام من عندنا، وقل له ليلة القدر يتحقق فيها السلام إذا تحقق في النفوس. يقصد القرآن إنه هذه الليلة شكو شيء عرقل طريقك رح يتوقف. نعم هاي الليلة راح يتوقف، راح يكون الطريق أمامك سالك لقراءة القرآن، طريق أمامك سالك للصلاة، الطريق أمامك سالك للذكر، طريق أمامك سالك للدعاء. شلون هذه الوجوه الطيبة الله يحفظهم، والله يحفظ صاحب المجلس واللي إجا وتعنى. واقعا أنا من سولف للحج الله يحفظه، حقيقة خنقتني العبرة الدمعة، قال لي من الناصرية إجوا، ديوانية اجوا، عمارة اجوا، بصرة اجوا، انحاء بغداد اجوا، كربلة اجوا، نجف اجوا، والتموا بهالليلة. هذا اللي قاعد يعزي الامام باللطم، وهذا اللي قاعد ما شاء الله كلها شباب، خلي الكاميرا تصور هذه الوجوه، شباب كلها في ريعان العمر في مقتبل عمرهم. هذا اللي اجا قعد سمع، وهذا اللي اجا اعتبر، وهذا اللي اجا ضرب صدره. والريد أنه بعد المجلس يكون أكو جلسة لقراءة القرآن، لرفع المصاحف. الملا الله يحفظه، خدام الحسين من يمتلكون الصوت الجميل الرائع أن يقعدون ويقرؤون للشباب الأدعية والأذكار. ليش؟ حتى هذه الليلة نبتهل إلى الله، نقول له إلهي ادفع عنا هذه الغمة، إلهي شنو ذنب الأطفال؟ باوع أنت، التبه يا حبيبي، الفقر سيطر علينا، منين ما تجي فقر، فوضى، عدام للقانون، ها؟ قتل، قتال، عصابات سلطت على هذا الشعب المسكين، عصابات وحقك مافيات. قبل أيام أسمع لي مسألة ضليت أنا دايخ بيها، أسمع أنه في محافظة الديوانية عوائل تتعارك على مود ديتش، ها؟ عوائل ويسقطون اثنين قتلى وجرحى ويشيلوهم للمستشفى على مود ديج ناس دا تتعارك. ليا مستوى احنا وصلنا يا ناس يا عالم اللي يوصل الصوت، اخواني انزلوا الى الناس، افتحوا طريق للمنبر. الناس انتهت عقيدتها، لا تجي تقول لي هذا عنده عقيدة اللي يقتل اخوه على مود ديج. مستحيل. اين الاعتقاد بعلي عليه السلام؟ وين الايمان بالحسين؟ وين الايمان بالرسالة؟ وين الايمان بالمبدأ؟ احنا خلقنا لآل محمد عليهم السلام، مو هذا اللي نعتقده. لو انا متوهم، فتحنا عيوننا، تعلمنا في مصافي العلماء، تعلمنا في الدور بالأسر من الأمهات والآباء. لأي علة خلقنا الله؟ خلقنا احنا لآل محمد، احنا شيعتهم، مكلفين بإظهار فكرهم، احياء علمهم، احياء نبراسهم، احياء سننهم. هل من سننهم الكذب؟ هل من سننهم الغش؟ هل من سننهم السرقة؟ هل من سننهم الفساد؟ هل من سننهم الرذائل؟ مؤسف أن أشوف جماعة يحسبون على شيعة آل محمد، يتركون المراجع، تركون الفقهاء، تركون المرجعية الدينية، ويروحون بحركات عقائدية منحرفة. مؤسف أن أشوف جماعة أخرى يحسبون على شيعة أهل البيت وهم متحزبين متفرقين، خضعوا حتى المنبر للحزبية، حتى الحسينيات. قال له وين رايح؟ قال له رايح المجلس فلان. قال له لا، هذا مو من ربعنا، مو من جماعتنا، لا تروح. تمام لو لا؟ ليه صافون بوجه دعشي غلط؟ تمام لو لا؟ انتوا اللي اجيتوا من الجنوب، ده يصير هذا بالجنوب لو لا؟ مؤسف جدا أن تجد جماعة تعمل بالربا والأموال الحرام. مؤسف جدا أن تشوف شباب مثل الورد، شباب بيهم عطاء لعقيدتهم، تشوفه خالي من الفكر، ما عنده فكر، أجوف، فارغ. اليوم احنا علينا مسؤولية. واقعا انا اكلم الاخوة، الله يرعاهم، الله يحفظهم، اصحاب الحسينيات اللي يسمع الصوت، اصحاب الهيئات، مواكب، كلم نفسي. اليوم علينا مسؤولية عظيمة. ليلة القدر هذه لازم احنا اليوم للفجر نقعد نبايع بيعة لامام الزمان عليه السلام. اخواني اكبر مظلوم الامام المهدي. اخواني الامام مهجر، اذا انت كل من قاعد يم مرته وقاعد يم عيال الامام، ترى لا عد مره ولا عد عيال. اخواني اذا انتو الله يحفظكم تلتقون باحبائكم واعزائكم، ساعد الله قلب الامام. غريب، ما ندري بيا ارض، ما ندري بيا مدينة، ما ندري شنو حاله. اذا انتو اليوم الله يحفظكم تلقوكم اهل الكاظمية وخلولكم ومدوا السفرة، سألتوا نفسكم امامكم فطر لو لا؟ عندكم امام انتو حي، حي غائب. والله من اذكر الموضوع قلبي ينمرد، صدق كذب. انا عايف امامي وقاعد انا للمحابس، انا عايف امامي وقاعد انا للغيبة، عايف امامي وقاعد للبهتان وللنميمة. الله اكبر، اين شيعة آل محمد؟ اين من حملوا القرآن؟ اين من حملوا العقيدة؟ اليوم احنا عندنا مسؤولية، لازم نلتفت المسؤولية اللي علينا. تمام لو لا؟ شبابنا لا تفرح من وقفت لطمت، اللطم هذا أول الباب، قدامك مشوار طويل. الليلة ليلة بيعة، لابد أن نبايع صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجا، نبايع على أن نظهر أخلاق آل محمد، نظهر للناس أخلاقهم، نظهر للناس أدبهم، نخفض الجناح لكل من شاركني العقيدة. سلام عليكم، سلام عليكم. شنو نقرأ بالزيارة؟ اللي برا ملتفت لي، أدري بيقدر تسمع الصوت، أنا مدى أحكي ويا الغريب، التفت لي ابني، شنو نقول بالزيارة؟ إني سلم لمن الله، وحرب لمن، أعيدها، إني سلم لمن، وحرب لمن، وولي لمن، وعدو لمن. بينك وبين الله، هل سالمت من سالم آل محمد؟ أخوة بيناتكم بالعقيدة، واحد يخزر الله، واحد حاقد على الله، يطب شهر الله، واحد ما يحكي ويا الله، وين لعسلم لمن سالمكم؟ وين حرب لمن حاربكم؟ تمام لولا؟ إنا أنزلناه في ليلة، نزلنا هذا الأمر، نزلنا الإسلام بليلة القدر. اليوم نزل القرآن، هاي اللحظات نزل القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول المفسرين ألف شهر هي الأيام التي قتل، الأيام التي حكم فيها بني أمية، ألف شهر حكمه. الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر. ليش؟ لأنه كل من حارب الحسين انتهى، كل من وقف في طريق الحسين انتهى. اليوم هذا بعض الأصوات اللي تسمعها مع شديد الأسف، تقول له، تقول له قول يا حسين، يقول لك ما أقول يا حسين. ليش؟ إذا قلت يا حسين يأثر على الوحدة، قول يا علي، إذا قلت يا علي أثر على الوحدة، أبدا. الوحدة هي في الحسين، الوحدة هي في أمير المؤمنين علي عليه السلام، موحد القلوب علي عليه السلام، موحد الأفئدة علي عليه السلام، هو الطريق الحق إلى الله، نهج علي صلوات الله وسلامه عليه. من سار في هديه اهتدى، ومن سار خلافه هلك. عبد الرحمن ابن ملجم لازم يكون عبرة لكل إنسان عبد الله دهرا، دهر دهر عبد الله، قسطة صارت سودة من السجود، حفظ للقرآن حفظ، من عاف محمد وآل محمد صار أشقى الأولين والآخرين. مو جابر الجعفي من يقول للإمام الباقر يا ابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ قال يا جابر نحن صراط الله، نحن الصراط المستقيم، من سار في هدينا نجا، ومن تخلف عنا هلك. الله يجعلنا وإياكم من شيعة أمير المؤمنين، كلكم قولوا آمين رب العالمين. الله يجعلنا وإياكم من الثابتين على حبنا لعلي أمير المؤمنين وآل علي أمير المؤمنين، كلكم قولوا آمين رب العالمين. نسأل الله ألا ينزع عليا من قلوبنا. الليلة نريد نقعد نعم نحي هذه الليلة. الحسين عليك وأدري بي غيرت لي، أدري بيك نشمي. الحسين عليك وقلت لك ها الليلة أريدك تقعد الصف كل حساباتك لتطلع من هذا المكان. اي نعم اذا مو انت مصف كل حسابك تراجع نفسك، هل انت سلم لمن سالمهم؟ هل انت حرب لمن حاربهم؟ تراجع حسابك، هل انت تقتدي بعلي ام انك تقتدي بسواه؟ واذا كنت تقتدي بسواه فهل سواه افضل منه؟ اريدك الليلة تسأل نفسك، تحط ورقة وقلم وتقول له إلهي لا تخلي هاي الليلة تنتهي والفجر يطلع إذا مو أنا مسجل من شيعة أمير المؤمنين. نسأل الله ذلك. إي نشمي. ودائما شنقول إحنا في دعائنا؟ اللهم أحيني حياة محمد. الله فدوى الحلقك حلوة منك. اللهم أحيني حياة محمد وأمتني ممات محمد. في دعائنا، في الدعاء في صلاة العيد إن شاء الله بعد أيام، في صلاة العيد شنقول بالدعاء؟ من حافظ دعاء الصلاة؟ أرد أشوف الشباب. ها لا تفر بسبحتك وانت بهلي ابني. من حافظ الدعاء؟ شنقول بالدعاء؟ اللهم ايه عفية، اللهم يا ما شاء الله، وأهل الجود وال وأهل العفو وال وأهل التقوى وال بعدين شنو؟ أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته لل ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا و شنو وراها؟ أن تدخلني ما شاء الله، شوف، أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه منه، وأن تخرجني من كل سوء. ها صدقت وياك لو كذبت؟ شوف احنا ما نريد نطلع عن هدي محمد وآل محمد، نريد نعيش عيشتهم ونموت موتتهم. هذا الذي نسأله تعالى في ليلة القدر إن شاء الله تعالى. ولا ننسى إحياء أمرهم، نعم إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، حفظ الله الجالسين في هذا المجلس، القافلين إليه، حفظ الله أصحاب المجلس، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء، إلى مزيد من الخدمة، إلى مزيد من الرقي في هذه الخدمة. وكل أصحاب الحسينيات وكل المجتمع الحسيني ألا ننسى إحياء أمرهم. رحمة الله على روح حج رسول محي الدين شي يقول؟ يقول لأفرض يشتذبنا الكاس ويسحرنا هو التقليد، إش ما تفرض بعد يا حسين؟ إش ما يضعف حيلنا ونزيد؟ لابد ما تجي الساعة البيها ننتبه ونعيد، لابد ما هو الرحمة يدركنا ونرد جديد. الليلة بلي، الليلة نعزل القهاوي، الليلة نترك كل شيء، الليلة نقعد نذكر ونعبد ونرفع القرائين والمصحف والدعاء، لاحقين على كل شيء إلا شيء واحد. هاي الليلة ما تتكرر، هاي بالسنة ليلة واحدة. يا هنيالة، يقول الإمام الصادق عليه السلام، هنيئا لمن أحياها فإن إمام الزمان مطلع على الأعمال وتعرض على رسول الله. يعني هاي الليلة عندك فرصة هسه أنت تقعد تستغفر، ورا شوية ترفع الصحف إلى رسول الله. إذا ما تريد رسول الله يسمع عنك شغلة مو زينة، منو يريد يسمع رسول الله عنا شغلة مو زينة؟ منو خلي يرفع لي إيده أرد أشوف شنو هاي؟ شو ما حد يرفع إيده؟ كلها ما تريد رسول الله يسمع شيء مو زين؟ ما شاء الله الليلة عندك مجال. شو تريد رسول الله يسمع عنك شغلة مو زينة؟ من يريد رسول الله يسمع عنه شغلة زينة؟ صلوا على محمد وآل محمد. أبويا أنت نشمي عندك، عدك مجال منا للفجر اقعد. سويت خلال هاي السنة، إلهي أستغفرك من هذا الفعل، أستغفرك من هذا الفعل، إلهي أنا سويت هيك أستغفرك منه. وهكذا ربي لا تخجلني أمام صاحب العصر والزمان، ربي لا تخجلني أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وتظل تستغفر من مسألة مسألة إلى وقت الفجر. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. الإمام أمير المؤمنين يقول لأصحاب أحيوا ليلة القدر، فلعمري والله والذي نفس علي بيده ما من مؤمن استغفر في هذه الليلة إلا غفر له، ما من مؤمن سأل الله بحق محمد وآل محمد أن يغفر له إلا وغفر له في هذه الليلة. وش نقول إحنا؟ ليش إحنا اليوم قدمنا مجلس اللطم على المحاضرة؟ قدمنا حتى نقول في بداية عملنا يا رب إيش قدمنا إحنا؟ قدمنا صدورا ضربت على أمير المؤمنين، قدمنا دموعا سكبت على أمير المؤمنين. مو رحمة الله على روح سيد عبد الحسين الشرع يقول ما يظل في بداية قصيدة شلون بي وثقل وزن حسابي وانملى من المعاصي كتابي، شلون بي لو مشيت بحفرتي دار غربة وويل حال الغربتي، لا عمل وياي ويرد وحشتي وابعدوا عني هلي واحبابي. شلون منكر له لفاني للقبر وقام ينشد بيه اش قضيت العمر، شنه ذاك الوقت من عند العذور وشنه عن ذيك المعاصي جوابي. الله أكبر. إلى أن يقول ما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل. اللي الا احنا من الكاظمية نقول له يا ابا الحسن يا علي يا علي يا علي لا تتركنا يا حماي الحمية بذيك اللحظة. ما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل، حاش لن يعوفني بذاك المحل ونوخ يذ واد حماسوية اركا يا ايابي انا اترخص من الحجي ابو حسين الله يحفظه واترخص من ملا حيدر والاخوة، هم اريد اشارك في هذا الاحياء هذه الليلة. بعض الاخوة طلبوا بالحاح قالوا اجمل كلام وصف امير المؤمنين هو كلام الامام زين العابدين بالشام، هي هاي الخطبة اللي كانت السبب في هداية الكثير من اهل الشام

ذنب يحجون عني اوف سليت المصايب ما سلني والله سلني سلني طاحن على عيوني وعمني انا وياك ان شاء الله يا طاحن على عيوني نختم انا وياك بابيات عاشوريه ان شاء الله تعالى ارفع لي ايدك نشمي وشافة هضمنا ما جرى على حد وشافة والله هضمنا ما جرى على حد وشافة والله بربينا العدو جرح يا علي كل الأمير المؤمنين الليلة إذا فاقت لك شهيد إذا صديق عندك راح قل الليلة إذا فاقت لك ولد قل الليلة لأمير المؤمنين بربينا العدو جرح وشافة يا أمير المؤمنين احنا ندفع ضريبة محبتك كل يوم كل لحظة والله بربينا العدو جرح وشافة إلك يا على راس السيوط تلعب وشافة على راس السيوط تلعب وشافة يزيد ويسب حامل حمية يا يزيد ويسب حمية يا أمان واحدة للعراق أمان لشعب العراق أمان عندك صوت أعلى لأبنائكم على الجبهة أمان لحفظ شيعة أمير المؤمنين لحفظ المسلمين أمان لحفظ مراجع الدين لقضاء الحوائج لشفاء الجرحى والمرضى أمان لنجاح طلبتنا الأعزاء أمان من أراد الذرية لحفظ خدام الحسين بسم الله الرحمن الرحيم توجه لي للدعاء، ما أريد تخلي بالك يمي، توجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدين على الكراسي يقعد لي بالقاع، اقعد لي قاعدة عبد بين يدينا الله. اي والله فدوى لهالوجوه، الله يتقبل منا ومنكم. إلهي وسيدي ومولاي وربي، وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك، يدعوك في هذه الليلة وأنت ربي أمل الراجين، أنت غياث المستغيثين، أنت سبيل الراغبين. إلهي أتعذب بالنار يدا خدمت زوار الحسين؟ قل لله راوي عيدك. أتعذب يدا لطمات علها الحسين؟ إلهي أتعذب، دقها رجلك، رجلان مشات إلى الحسين، مشات إلى الحسين. إلهي أحق أن تصب النار على عيني بكت على الحسين؟ صدق ربي، معقولة؟ أحق أن تعذب بالنار عينان بكت على الحسين؟ أحق أن تسكن جهنم قلبا أحب الحسين؟ إلهي أعلم أن لساني يذنب، لكني أدعوك بلسان قال يا حسين، يا حسين، يا حسين. سمع العالم، يا ما شاء الله، يا يا سمع ملائكة الله، يا حسين، يا يا حسين. ارحمني بالحسين، اغفر لي بالحسين، اجعلني من شيعة الحسين. سوية صوت واحد، فعل ايدك. كان رسول الله اذا دعا يرى بياض ابطيه، شقد ما عندك ارفع ايدك. يا كريم يا، ما شاء الله، يا رب. ثلاثة اختمها بيا رب. إن شاء الله هذا يكون الدعاء سنة في هذا القصر المنيف. من اللي يعلم بحالك وحالي؟ قل له الليلة يا عليم يا يا رب. من اللي يشوف ذنبك يصبر عليك بلك تستغفره أبد ما يعذبك يسترك؟ ابن آدم إذا درى يفضحك بس هو يشوفك ويستر عليك. قل له الليلة يا حليم يا يا الله يا رب. هاي الأخيرة حسين عليك. إيش قد ما عندك من كل قلبك. أكو ناس تتمنى قعدتك بجوار موسى بن جعفر. ناس على الجبهة. اي والله ادعو لهم. ارفع لي ايدك صوتك. هاي الأخيرة يا رحيم يا يا الله يا رحيم. عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم يا رب. اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. من قصر الزهراء تحية. اللهم كن حجتي. اي نشمي. اعلى اعلى تحية لامام الزمان في هذه. وليا ما شاء الله. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم قدس أسرار فقهائنا ارحم علماءنا أدم ظل مراجعنا انصر وأعز مؤمنينا. تقبل منا هذا القليل. من أراد الذرية اجعله قرير العين. لا سيما من أوصاني بالدعاء. اقضي حاجة المحتاجين. شافي مرضاهم بحق مريض كربلاء زين العابدين. تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق لا سيما شهداء مدينة الصدر اللي استسقطوا ليلة أمس رحمكم الله. لا تنسون بالفاتحة. والشاب المغفور له حسين رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة جميعا وخدام الحسين مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.